صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول الأحكام الشرعية بقسميها التكليفي والوضعي وما يتعلق بذلك من مسائل، لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى باب جديد من أبواب أصول الفقه، عنوان له المصنف حفظه الله تعالى بقوله الحاكم. كثير من أهل الأصول من يبدأ بهذا الباب تصنيفه في الأصول باعتبار أن الأحكام مردها إلى طريق واحد وجهة واحدة، هي جهة الحق تبارك وتعالى، وهي المشار إليها بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن اتباعا لترتيب المصنف حفظه الله تعالى بدأنا ببيان الأحكام الشرعية وما يتعلق بها، لننتقل معه إلى باب من أهم الأبواب، وهو بيان لمن الحكم. قال تعريفه: الحاكم حقيقة هو الله تبارك وتعالى وحده، والرسل مبلغون عن الله لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم، والمجتهدون مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له كذلك. وهذا أمر منطقي، فإذا كان الرسل يبلغون عن الله فقط فمن باب أولى ألا يكون المجتهدون حاكمين، وإن سموا حكاما أو نسبت الأحكام إليهم. وهذه حقيقة واضحة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال: إن الحكم إلا لله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يقل له لتحكم بين الناس بما ترى، وإنما رد حكمه إلى ما يرى الله تعالى، وقال: تحكم بينهم بما أنزل الله، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هنا من صيغ العموم تشمل كل معرض عن الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وإن كان الكفر تتفاوت مراتبه ودركاته على حسب اعتقاد المعرض عن حكم الله عز وجل وتركه. وعلى هذا فالتشريع حق لله تعالى وحده، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى العلماء المجتهدين نسبة مجازية، ذلك لأنهم يعالجونه وينظرون فيه. هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التوضيح على النحو التالي: أولا، يظهر من الكلام والأدلة المتقدمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحاكم، وإنما هو مبلغ عن الله تعالى أحكامه، وتلك هي الوظيفة التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل رسول جاء قبله. والله جل وعلا لما جعل للرسل الطاعة المطلقة فإنما كان ذلك لأنهم لا يحدثون بغير ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه، وحاشاهم أن يفعلوا ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، بل هو مبلغ عن الله عز وجل أحكامه، فهو ليس مشرعا، وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن شأن الحاكم أن يكون مسيطرا على من تحت حكمه. فإذا انتفى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السيطرة على عباد الله عز وجل فهو ليس بحاكم، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل أحكامه ومبين لهذه الأحكام. إلا أن بعض الفقهاء يرى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حكم من عند نفسه في بعض الأمور، وبين أنه يقول ذلك من عند نفسه بتفويض من الله تعالى، ويسمون هذه المسألة مسألة التفويض، أي أن الله عز وجل فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يحكم في بعض المسائل بما يرى، تفويض من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم في هذه المسألة أو تلك بما تبين له أنه الحق، ويسميها الإمام القرافي رحمه الله مسألة العصمة، أي أن الله عز وجل عصم أنبياءه أن يحكموا في شيء بغير الحق، أو يحكموا على شيء بما يخالف الحق. فسواء سميناها تفويض باعتبار تفويض الله عز وجل للنبي، أو سميناها عصمة باعتبار أن النبي معصوم من أن يحكم بغير الحق، فهل هذا صواب أم فيه نظر؟ أولا، يستدل من قال بذلك بالتفويض أو العصمة بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. طيب، محل الشاهد في الحديث ايه؟ قوله: لو قلت نعم لوجبت. وهذا الكلام او هذا الاستدلال فيه نظر من عدة وجوه. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل وما كان له ان يقول، هو قال نعم، ما قال نعم. طيب لو قال فإنما يقول بوحي من الله جل وعلا لا بتفويض من الله أن يقول نعم، لأن لو تفيد امتناع الامتناع، فهو قال إيه؟ لو قل، هل قال؟ ما قال. طيب ولو قال لو قال نعم كنا نتصور المسألة على أنه قال ذلك لا من قبل نفسه ولا بحكمه هو، وإنما بحكم الله، لا مش بتفويض من الله، وإنما بوحي من الله جل وعلا، وده يدخل في دائرة قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى قوله لو قلت نعم نرد عليها ابتداء بأنه لم يقل، وإذا قال فإنما يكون مصدر قوله الوحي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد، وفرق بين الحكم بالتفويض وبين الحكم بالاجتهاد، فإن الحكم بالتفويض لا يقبل الرد والتصويب، وهل هذا واقع أم لا؟ بعض القضايا التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد فيها قوله وصوب اجتهاده أم لا؟ حصل ولا ما حصل؟ حصل في عدة وقائع، وربما كان رأي بعض أصحابه هو الذي جاء الوحي بتصويبه ولا لا؟ طيب في مسألة قسم غنائم بدء، جاء الوحي مصوبا رأي عمر رضي الله تعالى عنه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بتفويض من الله أو معصوما من الحكم بغير وحي لما كان لرد قوله وجه ولا لا؟ واضح المسألة دي ولا فيها حاجة؟ طيب لكن كان ايه؟ كان يجتهد، فإذا وافق اجتهاده حكم الله عز وجل أقر عليه، والإقرار نوع ودليل من أدلة الحكم، فإذا أقر الله عز وجل نبيه على ما حكم به فهذا يعني أن هذا الحكم حكم شرعي، سبيل إثباته ماذا؟ إقرار الله جل وعلا. وإذا جاء الوحي بتصويب ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم بما صوب له؟ بما صوب. يبقى المسألة رجعت للوحي أم لا؟ عادت المسألة إلى الوحي مرة ثانية. فنقول الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وفرق بين الحكم بالتفويض وبين الحكم بالاجتهاد. واضح الفرق بينهم ولا لا؟ الحكم بالتفويض يعني انه مقبول دائما لا يرد ولا يفوض، اما الحكم بالاجتهاد فيحتمل الرد ويحتمل الايه؟ التفويض. فان الاجتهاد هو البحث والتحري عن حكم الله في المسألة، فلا يحكم من عند نفسه إلا أن يكون بمعنى التصديق، كما قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن هو اجتهاد في مجال التطبيق أم في مجال التأسيس؟ في مجال التطبيق وليس في مجال التأسيس، اللي هو تأسيس الحكم الإيه؟ الحكم الشرعي. وليس معنى هذا تخويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق في أن يحكم بما رأى، بل معناه إنك تطبق حكم الله عليهم، فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يبين انطباق هذا الحكم على الوقائع المفردة ويلزم به، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد، كما قال سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله. إذن وضبط البلاغ البيان الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا لا من حيث أنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذاته، بل من حيث إنها دالة على أحكام الله عز وجل، وهي كالوحي، بل هي وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى مرد السنة إلى الإيه؟ إلى القرآن، والكل من عند الله عز وجل، وإنما الاختلاف في كون القرآن كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، بخلاف السنة فهي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى. إنما في إثبات الأحكام الشرعية هي والقرآن سواء. واضح هذه الجزئية؟ يبقى احنا لما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ او مبين عن الله عز وجل احكامه او حاكم بما انزل الله، هذا لا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يفرق بين مكانة الرب ومكانة العبد، ولو كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لابد من التفرقة بين المقامين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك ثغرة ينفذ الشيطان منها إلى قلب العبد فيوهم التسوية بين النبي وبين الرب تبارك وتعالى في أي مناسبة من المناسبات، عندما يقال له ما شاء الله وشئت فيقول: أجعلتني لله ندا. ولما يسمع الخطيب يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، يعني جمع بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد بما يوهم الايه؟ التسوية. فقال: بئس خطيب القوم انت، لان الخطبة يحضرها العامي والمتعلم والجاهل والعالم والعاقل وغير العاقل، أو اللبيب وغير اللبيب. فإذا كانت الألفاظ موهمة بما يوقع الناس في الشرك من حيث لا يشعرون، فلا بد من الابتعاد عنها واختيار ما لا يعكر صفو عقيدتهم. والأمثلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فلا بد من معرفة مقام الله عز وجل ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت مقامات الأنبياء أنفسهم تتفاوت، فما الظن بين الخالق، أو فما الظن بالخالق والمخلوق، أيا كانت مرتبة، فلا بد من الفصل بين مقام الله عز وجل ومقام عباده مهما بلغوا من التقدير والتعظيم ونحو ذلك. ثانيا، الأدلة الشرعية المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله جل وعلا. فمثلا لو قلنا أو سمعنا قول لبعض العلماء: الإجماع حجة. وإن كان الإجماع المتيقن ليس من الأدلة المختلف فيها، وإنما الأدلة المختلف فيها أو الإجماع المختلف فيه اللي هو حكاية رأي من بلغنا رأيه ولا نعلم له خلافا، فده في خلاف بين العلماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله، أو الإجماع السكوت أو إجماع الصحابة أو نحو ذلك، ده في خلاف. فتجد بعض العلماء يطلق كلمة الإجماع حجة. فما معنى هذا؟ هل معنى ذلك إن الإجماع يثبت بذاته حكما شرعيا؟ لا، وإنما أو نقول قولهم الإجماع حجة ليس معنى هذا أن الأمة إذا اجتمعت على أمر فقد جعلته شرعا، بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمارة أو علامة على أن حكم الله عز وجل في تلك المسألة هو ما أجمعوا عليه. يبقى لما نقول الإجماع حجة معناه إيه؟ معناه أن ما أجمعت عليه الأمة ليس دليلا بذاته، وإنما هو أمارة أو علامة على أن ما أجمعوا عليه هو الحكم الذي قضى الله عز وجل به في هذه المسألة. فالله تعالى يأبى أن تجتمع الأمة على ضلالة، لأن لو الأمة اجتمعت على ضلالة ضاع الحق، وهذا لا يكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قال خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك العلماء يقولون: لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة ولو كان واحد، ولو كان واحدا فقط. الأرض لا يمكن أبدا أن يأتي عليها زمان لا يقوم ببلاغ أو إبلاغ حجج الله عز وجل وإقامتها على عباده. اللهم إلا في آخر الزمان، إذ أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. إننا نحن نتكلم الآن قبل أن يبعث الله عز وجل ريح اليمن فتقبض روح كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وده بداية ايه؟ قيام الساعة. فالحاصل قبل هذا لا يمكن ابدا ان تخلو الارض من قائم لله عز وجل باقامة حجده على ايه؟ على عباده، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه وجمهور السلف رحمهم الله تعالى. اذا اعود واقول ان قول العلماء الاجماع حجة، اي ان الامة اذا اجمعت على حكم ما في مسألة ما فمعنى ذلك أن ما أجمعوا عليه هو الحكم الذي قضى الله عز وجل به في تلك المسألة، وكان إجماعهم أمارة أو علامة على أن هذا هو حكم الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده في هذا الباب. ثالثا، المجتهدون ليسوا حاكمين. وده من باب أولى، لأن إذا كان الرسول ليس حاكما يبقى من باب أولى أن يكون المجتهد ليس بحاكم. فالمجتهد ما هو إلا مخبر عما يظهر له من حكم الله سبحانه، خاصة وأن الشرع يأمره بالعمل بما غلب على ظنه أنه الحق، ولا يغلب على ظن الإنسان أن هذا هو الحق إلا إذا كانت دلائله بالنسبة له إيه؟ واضحة، من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن أو اجتهاد صحيح. من آثار فهم هذه القاعدة، وهي مسألة مهمة جدا، أولا أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول، فيجتهد في طلب الدليل المثبت لما يقول، وإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة، وحينئذ لا ينسب الحكم لله جل وعلا، وإنما يقول: هذا رأيي وأحب كذا وينبغي كذا ولا ينبغي كذا وأكره كذا ونحو ذلك من الألفاظ التي توحي بأن هذا الحكم مصدره الاجتهاد وليس الكتاب أو السنة أو الإجماع الذي لا يقبل الرد. الاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الإيه؟ الخطأ، فيعبر بألفاظ تفهم ذلك، يقول: هذا رأيي. وسيأتي على ذلك أمثلة كثيرة جدا من واقع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ظل الناس يترددون عليه 3 أشهر، تخيل ابن مسعود الحبر العلم لما يتردد عليه 3 شهور في مسألة واحدة، وفي الآخر قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فما الظن بمن دونه، يبقى أقول يجب على كل متكلم في الأحكام الشرعية أن يكون متثبتا فيما يقول، فيجتهد أولا في طلب الدليل من الكتاب أو السنة، فإن أعوزه ذلك إما أن يؤثر السلامة ويسكت ولا يتكلم ويقول لا أدري، فإن اضطر إلى بيان الحكم لعموم البلوى بهذه المسألة أو نحو ذلك بيقول إيه هذا رأيي، هذا ما أراه، والله تعالى أعلم، ينبغي كذا ولا ينبغي كذا، أحب كذا وأكره كذا ونحو ذلك. إذا كان الأئمة الكبار أمثال الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم كانوا يقولون ذلك حتى في المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تورعا من إطلاق كلمة حرام ونحو ذلك، يعبرون بالكراهة عن التحريم الواضح دلالته من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في أيامنا هذه ربما يكون طالب العلم لم تقلم أظافره في العلم بعد، ويقطع بالحرمة في مسائل لو عرضت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر، وإطلاق الحرام والحلال أصبح يعني لا يكلف الإنسان شيئا، مع أن الله عز وجل حذر من ذلك وجعله أشد من الإشراك به سبحانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليحذر الإنسان أن يقول أحل الله عز وجل كذا وحرم الله كذا فيقول الله عز وجل له كذا، لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فلابد أن يكون متثبت يطلب الدليل أولا، فإن وجد الدليل فبها ونعمة، وإلا فالسكوت أولى والسلامة لا يعدلها شيء، فإن اضطر للاجتهاد فيقول هذا حكمي هذا رأيي هذا ما بدا لي ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث حاكما في مسألة معينة كان يقول إيه فأنزلهم على حكمك أنت لا على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، يبقى يقول ده حكمي، وخصوصا في المسائل اللي تقبل الاجتهاد، المسائل التي تقبل الاجتهاد يبقى يلزم الإنسان أن يبين أن هذا من قبيل الرأي والاجتهاد وليس من قبيل الإيه المسائل المقطوع بدلالتها من الكتاب والإيه والسنة. ثانيا من آثار فهم هذه القاعدة أن الرسول ليس بحاكم وأن المجتهدين ليسوا بحكام كذلك، أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال، ولهذا نقول دائما أقوال الرجال يستدل لها لا يستدل بها، ما تقولش الشافعي قال، مع إيقاننا ومعرفتنا بجلال الشافعي رحمه الله تعالى ومكانته في العلم ونحو ذلك، لكن هذا لا يعني أن نجعله شريكا لله عز وجل فيما اختص به. شفع قال بدليل كذا، يبقى أي إنسان يتكلم في الأحكام الشرعية لسنا ملزمين بقبول رأيه ما لم يثبته ويبرهن عليه بالدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إلا أن يكون ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير ونحوهما، فإذا أخذ برأي معين في مسألة خلاف ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة اختلاف المصالح، وإن كان بعضهم يرجح أن الأصل اتحاد المصالح، وإنه إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين وجب على كل المسلمين أن يصوموا لرؤيته، إلا أنهم أفتوا جميعا بأنه إذا وقع خلاف فرأت كل دولة أو أميرها أو الحاكم فيها أن يستقل برؤية خاصة به فلا يجوز للرعايا أن يخالفوه، فيكون الناس صائمين وهم مفطرون أو العكس. وإن كان هذا الرأي تراه أنت أو أراه أنا مرجوحا، إلا إنك تعمل بالمرجوح. ليه؟ لأنه أحفظ لكيان ونظام الجماعة، والشرع يهدف إلى ذلك ووضع لذلك عدة قوانين إن صح التعبير، أو عدة تشريعات تحفظ وضع الجماعة ونظامها بلا شقاق ولا خلاف. وبعد، فإذا كان الحكم خاصا بالله عز وجل فيلزم النظر في المحكوم فيه، وهو الفعل الذي كلف الله عز وجل به عباده. متى يصلح أن يكون هذا الفعل يكلف به الإنسان، ومتى يصلح أن يكون الإنسان مكلفا والشروط التي يجب أن تتوفر في الفعل الذي يكلف الله عز وجل به عباده، والفاعل المطلوب منه الإتيان بهذا الفعل. ولهذا أتبع المصنف حفظه الله تعالى الكلام عن الحاكم بالكلام عن المحكوم فيه، ثم قال تعريفه: هو ما تعلق به خطاب الشارع، أو هو الفعل المكلف به. أمثلته قوله تعالى: وآتوا الزكاة، أفاد إيجاب الزكاة، وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي هو إيتاء الزكاة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أفاد الندب إلى كتابة الدين، وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي هو كتابة الدين. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، أفاد حرمة الزنا، وهذا النهي تعلق بفعل المكلف الذي هو قربان الزنا. قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أفاد كراهة إنفاق المال الخبيث، وهذا النهي تعلق بفعل المكلف الذي هو إنفاق الخبيث. قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أفاد إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام، وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي هو الاصطياد. فلو نظرنا إلى كل هذه الأفعال اللي هو إيتاء الزكاة، كتابة الدين، عدم قربان الزنا، عدم إنفاق المال الخبيث، حل الصيد بعد الإحرام، كل دي إيه؟ أفعال أخذت أحكاما معينة. من الذي حكم فيها؟ الله عز وجل. وحكم فيها بماذا؟ بالإباحة أو الحرمة أو الكراهة أو الاستحباب أو الوجوب، ودي الأحكام الخمسة التشريعية التي سبق الحديث إيه؟ الحديث عنها. والسؤال: متى يلزم الفعل المكلف؟ إمتى يكون المكلف ملزما بهذا الفعل؟ نقدر نقول الشروط التي لا بد أن تتوفر في الفعل حتى يصح التكليف به. كل فعل كلف الله عز وجل به عباده لا بد فيه من شروط معينة كي يصح التكليف بهذا الفعل. ده معنى السؤال: متى يلزم الفعل المكلف؟ يقول: يكون الفعل لازما للمكلف إذا اجتمع فيه وصفان، أي في الفعل وليس في المكلف. في أثناء الحديث الكلام عن وظيفة العقل، وانتقلت إلى الحديث عن المحكوم فيه دون أن أشعر، فنرجع إلى هذه الجزئية خاصة وأن فيها الرد على بعض الفرق المنحرفة، سواء من أسرف في استعمال العقل أو من أهمل العقل بالكلية. والشرع بحمد الله عز وجل وصف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يقول المصنف حفظه الله: وظيفة العقل، العقل مناط التكليف وهو آلة الفهم. مناط التكليف أي أن التكليف معلق على وجوده، فمتى وجد العقل وجد التكليف، فإذا كان في العقل شيء من النقص نقص التكليف بمقدار نقص العقل، فإذا زال العقل بالكلية زال الإيه؟ زال التكليف. يعني قوله العقل مناط التكليف يعني هو الذي علق عليه التكليف وجودا وعدما، وهو آلة الفهم لحكم الله تعالى، لا مثبتا للشرائع، وإن أثبت شيئا فإما أن يكون من حكم الله. ودور العقل هنا إيه؟ هو استنباط هذا الحكم من الأدلة. يعني بعض العلماء يقول لا اجتهاد مع النص، هل معنى ذلك أن العقل لا دور له مع النصوص الشرعية؟ أقول أبدا، بل العقل هو الذي يعين ويساعد على استنباط الحكم من دليل. ولكن العلماء لما قالوا لا اجتهاد مع النص، أي لا اجتهاد في مقابلة النص. يبقى النص إذا كان واضح الدلالة فلا تقول بقول يخالف هذه الدلالة. فعندنا مثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن. نص واضح الدلالة ولا لا؟ واضح جدا. المرأة إذا قالت لزوجها أنا ذاهبة إلى المسجد يقول لا تفضل. فقال ابن له يقال له بلال: إذا يتخذنه دغلا. المرأة تقول أنا خارجة للمسجد، ثم تخرج إلى طريق فاحشة ونحو ذلك. ده إيه بقى؟ هو ده إعمال العقل في مواجهة الإيه؟ في مواجهة النص، أو في مصادمة الإيه؟ النص. لما يجي واحد من أصحابنا إياهم ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فيقول يعني إيه الكلام ده؟ ما مارجريت تاتشر هي طبت حكمة بريطانيا كم سنة، وما شاء الله كانت بريطانيا في عهدها أحسن من كل البلاد العربية والإسلامية. هو ده بقى إيه؟ إعمال العقل في مواجهة الإيه؟ النص، أو في مصادمة النص ونحو ذلك. إنما العقل له دور، وهو استنباط الحكم من دليله، استنباط الحكم من دليله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا فقه بدون ذكاء وقدح عقل ونحو ذلك. قال: وإن أثبت شيئا فإما أن يكون من حكم الله، فيعود إثباته إلى كونه أو إلى كونه حكم الله لا حكم العقل، أو لا يكون من حكم الله فهو الهوى. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال لنبيه داود عليه السلام: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والحقيقة أولى في الاستدلال من هذين الاستدلالين قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. يكفي لذلك مثلا شأن سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم، فقد قال له ربه ممتنا: ووجدك ضالا فهدى، مع إجماع الكل على رجحان عقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا مثيل له في هذا الباب. ورغم هذا قال الله عز وجل له: ووجدك ضالا فهدى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فبالركون إلى المشركين باب إيه؟ اتباع الهوى، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعقل الخلق وازكاهم باتفاق كل من عرفه صلى الله عليه واله وسلم. وقال: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. بل امتن عليه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فلو كان الانسان بعقله يستطيع تحصيل العلوم، يبقى اين فضل الله عز وجل عليه؟ انه اعطاه العقل فقط؟ طب لو كان كذلك فقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم العقل، اذا فما هي المنة لله عز وجل على نبيه بتعليمه؟ وقال الله عز وجل في شأن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. مع إن كان عنده العقل ولا لا؟ كان عنده العقل، ولكن لا يمكن أبدا للعقل أن يستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان من رحمة الله عز وجل بعباده أن أنزل الكتب وأرسل الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. قال: والعلة في أن العقل لا يصلح أن يكون مثبتا للشرائع هي إمكان جنوحه عن الصواب، والواقع خير شاهد على ذلك. يعني هل يتصور ان كل واحد بيرتكب معصية اليوم وهو يعلم انها تضره في بدنه وفي دنياه كما تضره في اخراه؟ طيب لو كان عاقلا والعقل وحده يكفي، هل كان سيفعل ذلك؟ طب الواقع بيشهد ان أذكى الناس هم الذين يقعون في هذه الأخطاء. أليس من أعلم أهل الأرض من هو مشرك بالله عز وجل؟ أليس من أعلم أهل الأرض علماء الذرة وغيرهم من يعبد البقرة إلى اليوم؟ أليس من أعلم أهل الأرض، أنا بتكلم على العلوم، هي العلوم المجردة، العلوم الدنيوية أو الثقافية، منهم إلى اليوم من يعبد الشيطان والعياذ بالله. طيب أين العقل؟ إذن جنوح العقل أمر واقع لا يماري فيه اثنين، وبالتالي لا يصلح أن يكون مثبتا للأحكام الشرعية. قال: وميل العقل عن الصواب حقيقة لا تجحد، وذلك الميل هو سبب تفاوت العقول، ولذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني حتى من الأطباء من يمنع غيره من شرب السجائر وهو يدخن، وعلبة السجائر مكتوب عليها بالخط العريض ضار جدا بالصحة. طب لو كان عاقل فلماذا يشربها؟ لا يشربها إلا تحت تأثير اتباع الهوى، لأن العقل المفروض يحجبه عما يضره، فإذا قاده إلى ما يضره فليس تعقلا بل هو تهور أو اتباع للهوى. قال: وللعقل تحسين وتقبيح لا ينكران. نعم، فالعقل الصحيح لا يمكن أبدا أن يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة. والإمام تيمية رحمه الله له مؤلف كامل في هذا الباب سماه درء تعارض العقل والنقل. لا يمكن أن يوجد تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح، مش ممكن. طب منين بيأتي التعارض؟ من جنوح العقل عن الصواب أو سقم في هذا العقل، يا إما عقل ضعيف يا إما جانح عن الحق والصواب، أو يكون الدليل أصلا غير إيه، أو يكون الدليل غير صحيح. نعم، فالعقل الصحيح يحسن أو يستحسن ما حسنه الله ويستقبح ما قبحه الله تبارك وتعالى، لكنه لا يثبت بمجرده وجوب، أو لا يثبت، لكنه لا يثبت بمجرده وجوب ولا ندب ولا حرمة ولا كراهة ولا إباحة ولا صحة ولا فساد ولا رخصة ولا عزيمة، ولا يترتب على مقتضاه ثواب ولا عقاب. والناس قبل بلوغ أحكام الله، قبل بلوغ أحكام الله لهم عن طريق رسله وكتبه غير مكلفين بشيء من تلك الأحكام، حتى وإن بلغوا من العقل ما بلغوا. لو كانوا أذكى الخلق لا يؤاخذهم الله عز وجل ولا يحاسبهم حتى يبعث إليهم رسولا يبين لهم ما يحبه ويرضاه وما يسخطه ويأباه. إذن ليس في التشريع اعتماد على العقل بمجرده، وإنما اعتماد على الأدلة الشرعية. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المصنف يريد أن يقول بهذا إن ما ذهب إليه المعتزلة من التحسين والتقبيح العقلي والاعتماد عليه أي على العقل بمجرده قول باطل لا مستند له من كتاب ولا سنة ولا واقع، حتى دلالة الحال تدل على فساد هذا القول، فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا تقوم الحجة على الخلق ببلوغ إلا ببلوغ أحكام الله عز وجل لهم. لا تقوم الحجة على الخلق إلا ببلوغ أحكام الله عز وجل لهم. وسوف نرى إن شاء الله في اللقاء المقبل من خلال بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في الفعل الذي كلف الله به عبده أن يكون معلوما للمكلف. لا يصلح أبدا أن الله عز وجل يقول للعبد صلي ثم لا يبين له كيف صلي يبقى ده تكليف بما لا يطاق. لأنك انت لو جئت الآن إلى رجل لم يدرس الطب وقلت له أجري هذه الجراحة أو العملية الجراحية لفلان، يستطيع؟ طب لو قلت له إن لم تفعل لأقتلنك، يبقى انت كلفته بما يطيق ولا بما لا يطيق؟ ونفس الكلام، فلا يمكن أبدا أن الله عز وجل يكلف عبده بشيء إلا بعد أن يبينه له تمام البيان. صلي، كيف أصلي؟ اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي الوقت الفلاني تصلي والوقت الفلاني لا تصلي وهكذا. ومنه قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحديث بقيته في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

بحمد ربك قد